القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب فتح الله محمد علي، المقيم في قرية طناح، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين، بيقول فيها: قالوا هيفلتروا بطاقة التموين لأن في ناس ما تستحقش وبتصرف تموين. قلنا وماله؟ فوجئت بحذفي من التموين ووقف بطاقتي أنا وأسرتي. معقولة؟ طب ليه؟ في مكتب تموين طناح قالوا لي: اللي ظاهر عندنا إنك من الأسرياء اللي بيمتلكوا أكتر من عربية وموديلات حديثة كمان. روح يا رأس مالي يا متعدي على أموال الغلابة، لا عاوز يصرف تموين. قال: أنا من الأسرياء وعندها عربيات موديلات حديثة. طب يا ريت، والله لو كده عمري ما هطلب التموين. ده أنا مجرد موظف في التربية والتعليم وعندي أسرتي المكونة من 5 تنفار، وكل اللي امتلكه عربية عدمانة موديل 2009 بتحرك بيها أنا وولادي، بترحمنا من البهدلة في المواصلات. فيه يعني أنت مش رأس مالي؟ منين منين يا بيه، ده أنا أغلب من الغول بنفسه. الله، أمال التحريات قالت كده إزاي؟ طب على العموم بقى، انت تتظلم اهو، باب التظلم اتفتح وبقى متاح قدام الكل عشان الاخطاء اللي حصلت دي تتعدل، وكل صاحب حق ياخد حقه. يلا روح اتظلم بقى، يلا روح. اتظلم من ايه؟ اتظلم من ايه؟ ده خطأ حصل في التحريات، والنتيجة ان انا واسرتي اتحذفنا من التموين، وحقوقنا اللي الدولة بتوفرها لنا ما بناخدهاش. نهايته اتقدمت بشكوى في رئاسة مجلس الوزراء، وقدمت شهادة من المرور بإني ما عنديش عربيات غير واحدة بس موديل 2009، لكن ما حدش رد علي لغاية النهاردة، ومش عارف أعمل إيه. عشان كده أنا بعت شكوتي باسمي وباسم أسرتي كلها. التموين وحصتنا في العيش هيفرقوا معانا كتير جدا، فهل يا ترى هلاقي حد يساعدنا ويرجع لنا حقوقنا، ولا هنفضل نعاني؟ همسة عتاب. رضا سليمان،